صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المعصومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي. المواطنة كما ذكر هوبز باؤوم في كتابه عصر الإمبراطورية مفهوم لم يدخل البلدان الأوروبية إلا في القرن التاسع عشر إلى سنة 1914. استقر مبدأ المواطنة في البلدان الأوروبية، وكان المنظرون للسياسة قد طرحوا مبدأ المواطنة مقابل مبدأ القومية، إما القومية على أساس اللغة أو القومية على أساس العرق أو القومية على أساس الدين، فرأوا أن القومية تتضمن تمييزا فعوضوا مبدأ القومية بمبدأ المواطنة. المواطنة كمصطلح قانوني ماذا يعني؟ يذكر السيد ياسين في كتابه الديمقراطية في زمن العولمة، المواطنة في زمن العولمة، ويذكر الدكتور بشير نافع في مقاله الديمقراطية في البلدان العربية يتحدث عن مبدأ المواطنة. المواطنة هي علاقة بين الدولة وبين الفرد، وهذه العلاقة تتضمن أمرين: الأمر الأول المساواة، المواطنة تعني المساواة، كل مواطن هو عضو كامل في الدولة فيتساوى مع غيره من أبناء الوطن في الامتيازات والحقوق، فليس هناك تمييز طائفي. في أي دولة ترى مبدأ المواطنة ليس فيها تمييز على أساس المذهب أو أساس الدين أو أساس العرق أو أساس اللغة، بل الكل يتساوون في حقوق المواطنة، في حق التعليم، في الصحة، في الأمن، في المثول أمام القانون. لا ميزة لمذهب أو دين أو لغة على أخرى. مبدأ المواطنة يعني المساواة. والأمر الثاني الذي يعنيه مبدأ المواطنة أن المواطن له حقوق وعليه واجبات، له حق في التعليم، له حق في فرصة عمل، له حق في الأمن على نفسه وماله، له حق في حريته العقائدية في ممارسة مبادئه وشعائره، وعليه أيضا واجبات. واجبه الولاء للوطن، الدفاع عن الوطن في الأزمات، دفع الضرائب إذا كانت هناك ضرائب، الخدمة العسكرية إذا كانت مفروضة عليه. إذن المواطنة توأم بين مجموعة حقوق ومجموعة واجبات. من هنا نطرح هذا السؤال: ما هو مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي؟ هنا أمامنا محاور ثلاثة. المحور الأول: هل مبدأ المواطنة يبتني على الانتماء إلى التربة أم يبتني على الانتماء إلى الدين؟ بعض الأقلام تقول لو قمنا بمقارنة بين القوانين الوضعية وبين القوانين الإسلامية سنجد أن القوانين الوضعية أكثر إنسانية من القوانين الإسلامية. لما؟ لأن القانون الوضعي يرى أن المواطنة تدور مدار الانتماء إلى التربة، من انتمى إلى هذه الأرض فهو مواطن مع غمض النظر عن دينه أو لونه أو لغته. هذا المبدأ، هذا القانون الوضعي. أما القانون الإسلامي يرى أن المدار على الإسلام لا على الانتماء إلى الأرض. المسلم هو صاحب الامتياز، لا كل من انتمى إلى الأرض. لأجل ذلك يضع القانون الإسلامي امتيازات للمسلم على غيره، حتى لو كان غير ابن الأرض يضع امتيازات للمسلم على غيره. مثلا المسلم له حرمة في دمه في ماله، بينما الكافر ليس له حرمة مع أنه ابن الأرض. مثلا الكافر الذمي يدفع جزية للدولة الإسلامية، بينما المسلم معفو من الجزية. مثلا الكافر إذا أسر من قبل المسلمين يسترق، يصبح رقيق مملوك للمسلمين، بينما المسلم لا يسترق. هذه الأحكام تنم عن أن القانون الإسلامي قانون تمييز، يميز بين الناس على أساس الدين، يضع امتيازات للمسلم على الكافر، بينما القانون الوضعي لا يفرق بين المسلم والكافر، بل يرى الجميع متساوين في الامتيازات والحقوق. هذه الفكرة كيف نعالجها؟ نعالجها من خلال المحورين الآتيين. نجي إلى المحور الثاني: هل فعلا الإسلام يرى أن المناط والميزان في المواطنة على الدين، وأن الانتماء للأرض لا قيمة له، أم أن الإسلام يفرق بين العلاقة الوجدانية بالأرض وبين العلاقة القيمية بالأرض؟ هل أوضح لك هذه النقطة حتى تتضح؟ نطرح أسئلة. سؤال الأول: هل أن الإسلام لا يحترم العلاقة بالأرض؟ يعني أنا ابن الأرض ما يحترم علاقتي بالأرض؟ يقول ما إلك قيمة مدام أنت كافر، ما إلك قيمة، العلاقة بالأرض لا قيمة لها. هل أن الإسلام يلغي العلاقة بالأرض والعلاقة بالتربة أم لا؟ الجواب لا. ليش؟ يظهر من النصوص القرآنية أن الإسلام يحترم العلاقة بالأرض، ويرى أن إخراج الإنسان من أرضه ظلم لأن له حقا في أرضه. لاحظوا الآيات القرآنية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ده الإنسان يخرج من دياره بغير حق، هذا ظلم، هذا اعتداء. يقول في آية أخرى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. إذا أنت جارك كافر، كلاكما ابن الأرض، ما دام جارك لا يخرجك من دارك، إذن لك أن تقيم معه علاقة صداقة وعلاقة معزة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذن العلاقة بالأرض لها قيمة، لأن الإسلام يلغي العلاقة بالأرض. زين، السؤال الثاني: هل أن العلاقة بالأرض، أنا صاحب أرض، هل أن العلاقة بالأرض كافية في المواطنة، أم تحتاج المواطنة إلى عنصر آخر بنظر النظام الإسلامي؟ يقول لا، تحتاج لعنصر آخر. شنو العنصر الآخر؟ قال أشرح لك الموضوع. هناك العلاقة بالأرض على نوعين: علاقة وجدانية وعلاقة قيمية. العلاقة الوجدانية هي أن الإنسان بطبعه يحن إلى الأرض التي عاش عليها، وهذا مو خاص بالأرض. عندما نرجع نحلل المسألة تحليل نفسي، يعني عندما نغور في عمق علم النفس ونريد نحلل هذا الحنين، الحنين ما يختص بالأرض. كل ما هو أول يحن إليه الإنسان، أول صوت سمعه وهو صغير يحن إليه، أول صورة رآها وهو صغير يحن إليها، أول تربة عاش عليها يحن إليها. بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. الإنسان بطبعه يحن إلى الأول، ولذلك يحن إلى جدته التي كانت تضمه، يحن إلى القصص والسوالف التي كان يسمعها وهو صغير. كل ما هو أول يحن إليه، ولا يختص هذا الحنين بالتربة. فالحنين إلى الأرض وإلى التربة التي يعيش عليها حنين وجداني يحترمه الإسلام، يقيمه الإسلام. وعندنا عدة أحاديث تتحدث عن هذه العلاقة الوجدانية. ورد عن النبي محمد كما ذكره الحر العاملي في أمل الآمل: حب الوطن من الإيمان. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من كرم المرء حبه لما مضى من زمانه وحنينه إلى أوطانه. والرسول صلى الله عليه وآله لما خرج إلى المدينة جاء رجل من أهل مكة، سأله رسول الله عن مكة، قال: خرجت وقد أينع الإذخر، يعني نبات يخرج في مكة، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله، وقال: لولا أن أهلها أخرجوني لما خرجت منها. الحنين إلى الوطن علاقة وجدانية يحترمها الإسلام، لكن هذه العلاقة الوجدانية ليست كافية في تحقيق مبدأ المواطنة. مبدأ المواطنة يحتاج إلى علاقة قيمية ولا يكفي العلاقة الوجدانية، شنو العلاقة القيمية؟ هي علاقة الإسهام والبناء، هل أنت عضو منتج أو أنت عضو مشلول؟ والله أنا ابن التربة، أنت ابن الأرض، لكن أنت تقضي على الأرض، شو فايدة منك أنت؟ والله أنا ابن الأرض، أنت ابن الأرض، لكن أنت تخرب البيئة، تقضي على الأرض، تدمر الأرض. مجرد أنك ابن الأرض لا يكفي في مبدأ المواطنة. مبدأ المواطنة في النظام الإسلامي أن تكون عضوا منتجا، مساهما في بناء الأرض، مساهما في تشييد الحضارة، ولا يكفي أنك ابن الأرض، وإلا يصير مبدأ المواطنة مبدأ تمييزي مثل مبدأ القومية. وهذا ما ذكره هوبز باؤوم في كتابه عصر الإمبراطورية، قال المواطنة مثل القومية، كلاهما تمييز. القومية تميز بين العربي وغيره، بين اليهودي وغيره، أيضا المواطنة تميز بين ابن الأرض وغيره، حتى لو كان غيره هو أكثر إنتاج أكثر عطاء، مع ذلك ابن الأرض يقدم، هذا تمييز. لا فرق في التمييز بين المواطنة وبين القومية، لذلك الإسلام تنبه لها النقطة، قال ما يكفي ابن الأرض، لابد أن يكون هناك عنصر آخر، وهو أن يكون مساهما في بناء الأرض، أن يكون مساهما في تشييد الحضارة. إذا كان له إنتاج فهو مواطن. المواطنة ترتبط بعلاقة قيمية لا مجرد علاقة وجدانية وعاطفية مع الأرض. لاحظ شلون من تقرأ الآيات القرآنية، شوف الآيات القرآنية دائما تربط الإنسان بالأرض. ليش؟ إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة في الأرض، إني خالق بشرا من طين، لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أكو علاقة بين الإنسان وبين الأرض، هذه العلاقة علاقة توأمية، حقيقتها أن الإنسان يحتاج إلى الأرض والأرض تحتاج إليه. الإنسان يمتلك طاقات خلاقة، لا يمكن أن تبرز هذه الطاقات إلا بإعمار الأرض، والأرض أيضا تمتلك طاقات ومعادن وكنوز، لا تبرز هذه الطاقات إلا بحركة الإنسان. فالإنسان والأرض توأم، كل منهما يكمل الآخر، لذلك قال تعالى إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. مقتضى العلاقة مع الأرض أن المواطنة تدور مدار إعمار الأرض، وليست المواطنة تدور مدار ابن الأرض ومن عاش على الأرض، حتى لو كان مدمرا للأرض ومخربا لها. لذلك يقول القرآن الكريم الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ما تقدر تعمر هالأرض، تقدر تعمر أرض أخرى، ليش تحصر نفسك بهذه الأرض؟ إذن المواطنة تدور مدار الإعمار والإنتاج، ولا تدور مدار شنو؟ مدار أنك ابن الأرض وأنك عشت على هذه التربة. لاحظ النظر الإسلامي في الموضوع. إذن بما أن المناط في المواطنة العلاقة القيمية مع الأرض وليست العلاقة الوجدانية، نجي إلى المحور الثالث من حديثنا وهو المهم. لماذا إذن وضع الإسلام امتيازات للمسلم؟ قال المسلم إلى حرمة، كافر ما إلى حرمة. طيب الكافر أيضا ساهم في بناء الأرض وإعمارها، مثلا الذمي يدفع جزية، المسلم ما يدفع جزية، طيب الذمي ساهم في بناء الأرض ليش يدفع جزية؟ مثلا الكافر إذا أسر يسترق يصبح مملوك للمسلمين، المسلم لا يسترق. لماذا وضع الإسلام هذه الامتيازات للمسلم على الكافر إذا كان الميزان في المواطنة هو الإعمار والإنتاج؟ خلنا نفرق الآن بين الأحكام القانونية والأحكام التدبيرية، تنبه إلى هذه النقطة. خلنا نمشي مع كل حكم من هالأحكام نشوفه فعلا يتضمن تمييز للمسلم على الكافر أو لا. كل حكم خلنا نقرأه بصورة مستقلة. نجي إلى الحكم الأول، الكافر لا حرمة له في ماله ولا دمه، هل هذا صحيح أم لا؟ هنا عندنا خلاف بين فريقين من علماء الإسلام. فريق يقول لا مو صحيح هذا الكلام، وهم كثير، الحرمة للإنسان غير المعتدي سواء كان مسلم أو كافر، ما دام إنسان غير معتدي له حرمة في ماله وفي دمه حتى لو ما كان مسلم، المهم أنه غير عدواني. الحرمة للإنسان غير المعتدي، من أين هذا نستفيده؟ من وين النصوص؟ لازم نستند إلى الكتاب أو السنة. ولك اقرأ القرآن، أنت إذا تقرأ القرآن الكريم تجد آيات مطلقة مثل قوله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، مثل فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. واحد من يقرأ الآيات يقول إذن الكافر ما إلى حرمة، يقتل على كل حال. لا، هذه آيات مطلقة وهناك آيات مقيدة. مقتضى الصناعة العرفية أن يجمع بين المطلق والمقيد، تجي لآيات تقيد هذه الآيات، ما هي؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين شنو؟ يقاتلونكم ولا تعتدوا، يعني لا تبدأوا بالقتال، مو لأن الآخر كافر يحق لك قتاله، لا لا أبدا. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال في آية أخرى أذن للذين يقاتلون، أول يعتدى عليكم، إذا اعتدي عليكم من حقكم أن تدافعوا، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن الإسلام ما يرى، بنظر بعض علمائنا، ما يرى الحرمة للمسلم فقط، الحرمة لكل إنسان غير معتدي. زين، حتى اللي يرى الحرمة للمسلم، بعض فقهانا يقول الحرمة للمسلم لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، به حقنت الدماء وجرت المناكح والمواريث. حتى اللي يقول بهذا القول يقول بيننا وبين الكافر عقد أمان، مدام بينه وبيننا عقد أمان ما يحق لنا نعتدي عليه إلا إذا اعتدى، إذا هو خرق عقد الأمان حينئذ يصح الاعتداء عليه. بيننا وبينه عقد أمان، عقد أمان هذا موجود حتى في القرآن، القرآن الكريم يقول وإن أحد من المشركين استجارك شنو؟ فأجره. واحد أجار استجارك قال لأعطيني الأمان، هو في الحرب أثناء القتال، أثناء القتال واحد من المشركين استجارك قال لك أعطني الأمان، يجوز لك أن تعطيه الأمان. وإن أحد من المشركين استجارك شنو؟ فأجره، هذا عقد أمان. ولذلك أنت عندما تسافر لبلد أوروبي لبلد غربي لبلد شرقي. الفيزا تعني عقد أمان، عندما يعطوك الفيزا للدخول معنى الفيزا عقد أمان، يعني ليس لك أن تعتدي علينا وليس لنا شنو أن نعتدي عليك. كذلك من يجي الكافر إلى بلاد المسلمين يدخل ضمن فيزا، هذه الفيزا تعني عقد أمان، يعني لا نعتدي عليك ولا تعتدي علينا. إذن بيننا وبين الكافر عقد أمان في كل الأحوال. إذا هو خرق عقد الأمان حينئذ تنتفي الحرمة عن دمه وماله، وإلا فله حرمة على دمه وماله. زين، هذا الحكم الأول. نجي إلى الحكم الثاني، ألا وهو مسألة الجزية. مسألة الجزية ربما واحد ياخذها بحساسية يقول والله هذا تمييز، ايش معنى يعني؟ كلاهما مواطن، المسلم مواطن ما يدفع جزية، الذمي مواطن يدفع جزية، ليش؟ هذا تمييز. نقول له لا، المطالبة بالجزية ليست تمييز. ليش؟ خل أشرح لك الموضوع، دقيق الموضوع. إذا تقارن بين الدولة الدينية والدولة الوضعية، شنو الفرق بين الدولتين؟ الدولة الوضعية ما تمتلك فلسفة إلا فلسفة اقتصادية. الدول الوضعية الآن ما يهمها أنت مؤمن بالله مو مؤمن بالله، ما إلى شغل. فلسفة الدولة الوضعية قائمة على شنو؟ العلاقة الاقتصادية. فلسفة الدولة الوضعية مبنية على أن هناك علاقة بين الإنسان وبين الثروة، بين الإنسان وبين الإنتاج. على أساس هذه العلاقة تتحدد أطر الدولة الوضعية. بعد مؤمن بالله مو مؤمن بالله ما إلى دخل الموضوع. بينما الدولة الدينية لا، عندها فلسفة أخرى. فلسفة الدولة الدينية قائمة على المزج. المزج بين من شنو؟ بين عالم الغيب وعالم المادة. الدولة الدينية تؤمن بأن هناك عالمين، عالم مادة هو الذي نعيش فيه وعالم الغيب. لذلك فلسفة الدولة الدينية قائمة على الربط بين عالم الغيب وعالم المادة، لا ينفكان. بما أن الدولة الدينية قائمة على الربط بين عالم الغيب وعالم المادة كما يظهر من القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين شنو؟ يؤمنون بالغيب، يخشون ربهم بالغيب، عالم الغيب والشهادة، هناك غيب هناك شهادة. فالربط بين الغيب والشهادة يأثر على الدولة الدينية بكل تفاصيلها. العمران يبتني على العلاقة بين عالم الغيب والمادة، الفن يبتني على عالم على العلاقة بين عالم الغيب والمادة، حركة الحضارة تبتني على الربط. يعني أنت من تقرأ الدولة الإسلامية، شوف مثلا راجع الدولة أيام النبي أيام الإمام علي، شوف الدولة الإسلامية أيام النبي صلى الله عليه وآله وأيام الإمام علي، حضارة قائمة على الربط بين عالم الغيب وعالم المادة. لا عمران لا فن لا إنتاج لا أي خطوة إلا وهي قائمة على الربط بين غيب ومادة. بما أن الدولة الدينية قائمة على هذه الفلسفة، إذن تقول الدولة الدينية أي إنسان إما يؤمن بالغيب أو لا. إذا ما يؤمن بالغيب أصلا، يعني ملحد ما يؤمن بشيء، إذا ما يؤمن بالغيب ليس مواطنا في الدولة الإسلامية، يبقى في بلده. فإما أن يكون بيننا وبينه معاهدة أو يكون بيننا وبينهم حرب، إما حرب أو معاهدة. هذا الذي لا يؤمن بالغيب أصلا ليس شريكا في الدولة الدينية. هذا مو تمييز، لأن هو ما يقدر يتناغم مع الدولة الدينية، هذا مو مسألة تمييز، هو ما يقدر يتناغم، هو ما يقدر يتفاعل مع الدولة الدينية. الإنسان الذي لا يؤمن بالغيب هو عاجز أن يتفاعل مع الدولة الدينية، لأنها دولة تربط عالم الغيب بعالم المادة، فهو لأجل عجزه ما يعتبر الإسلام مواطن، يقول له أنت ابقى في بلدك وبيننا وبينك إما معاهدة أو حرب. أما الذي يؤمن بالغيب، مسيحي يهودي مجوسي، ترى حتى المجوس هم من أهل الكتاب، لهم كتاب لهم نبي، يهودي مسيحي مجوسي صابئي، أي ملة من الملل تؤمن بالغيب فلها حق المواطنة في الدولة الإسلامية. إذن المواطنة في الدولة الإسلامية ما تختص بالمسلم، حتى لو غير المسلم، المهم يؤمن بالغيب، هذا المهم. ما دام يؤمن بالغيب فله حق المواطنة في الدولة الإسلامية، وله الحقوق التي للمسلم أيضا، مواطن مثل المسلم ما دام يؤمن بالغيب. لذلك شوف عهد الإمام علي لمالك الأشتر، شنو قال لمالك الأشتر؟ وأشعر قلبك الرحمة للرعية واللطف بهم والرفق بهم، فإن الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يعني المواطن قسمين، قسم مسلم فهو أخ لك في الدين، قسم آخر نظير لك في الخلق، كلاهما مواطن. ولذلك الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام رأى رجلا يتسول، قال ما هذا؟ قالوا هذا نصراني كبر سنه وعجز عن العمل فصار يتسول حتى يوفر لقمة العيش. قال ويحكم، استخدمتموه حتى إذا كبر تركتموه يتكفف الناس، أعطوه من بيت مال المسلمين. ونصراني إلى راتب من بيت المال مثل ما المسلم إلى راتب من بيت المال. إذن المواطنة في الدولة الإسلامية لا تفرق بين المسلم وغير المسلم، المهم أن يكون مؤمنا بالغيب حتى يكون قادر على التفاعل مع الدولة الدينية وعلى التناغم مع أنظمة الدولة الدينية. زين، هذا الذمي اللي يعيش ضمن الدولة نقول له أنت مواطن لكن تدفع جزية، ليش يدفع الجزية؟ الجزية مو بدون مقابل، مقابل يدفع الجزية مقابل حمايته وتوفير الحقوق له وإعفائه عن القتال. نقول له مقابل أن نحميك ونوفر لك حقوق المواطنة كلها ونعفيك عن القتال أيضا. تدري شنو يعني نعفيك عن القتال؟ يعني إذا يصير قتال بين الدولة الإسلامية وغيرها، المسيحي معفو ما يقاتل، المسيحي المسلم هو اللي يقاتل، فالمسيحي معفو عن القتال ما يقاتل، القتال فقط على المسلمين هم الذين يقاتلون دفاعا عن الدولة الإسلامية، المسيحي ما يقاتل، معفو عن القتال. طيب انت قاعد تريحه من الخدمة العسكرية، ما قاعد تفرض عليه خدمة عسكرية. إذن الكتابي الذمي في الدولة الإسلامية مقابل حمايته من قبل الدولة، مقابل توفير الحقوق له، له فرصة عمل، له أمن، له تعليم، له صحة، مقابل إعفائه من القتال والدفاع عن الدولة الإسلامية يطلب منه شنو؟ ضريبة. هذه الضريبة تسمى جزية. فالجزية ليس فيها تمييز. لماذا ليس فيها تمييز؟ لأنها ضريبة مقابل توفير الحقوق الكاملة لهذا الذمي، حقوقه كلها كاملة. طيب ليش ما تفرضوا جزية على المسلم؟ احنا نفرض على المسلم أعظم، ترى اثنينهم يدفعوا ضريبة. المسلم شنو يدفع؟ يدفع زكاة، والمسيحي معفو من الزكاة، فصار شنو الفرق بين المسلم وبين المسيحي؟ ما في فرق. المسلم عليه ضريبة وهي الزكاة، والمسيحي عليه ضريبة وهي الجزية، وربما تكون الجزية أقل من الزكاة. ويل ديورانت في كتاب قصة الحضارة يقول الجزية أقل قدرا من الزكاة التي تفرض على المسلمين. والجزية بأمر الإمام، يعني الحاكم على الدولة، ربما يعفو من الجزية بينما الزكاة ما يعفى عنها، ربما تؤخذ الجزية كل سنتين بينما الزكاة كل سنة. إذن الجزية ليست تمييز للمسلم على الكافر، لأن المسلم يطالب بما هو أعظم من الجزية، يطالب بزكاة متقررة سنويا، والمسيحي معفو عن ذلك، الذمي معفو عن ذلك، فكيف تكون الجزية تمييز للمسلم على الكافر؟ زين، إذا المسيحي أظهر المنكرات، يعني أظهر شرب الخمر، أكل لحم الخنزير، بنى الكنائس، بنى دور العبادة التي تخصه، هل هذا ينقض عقد الذمة بين الدولة الإسلامية وبين؟ يذكر أنت حتى تراجع، شوف حتى تستفيد في هالبحث، راجع كتاب الجهاد سيد الخوئي قدس سره في كتاب منهاج الصالحين، نفس منهاج الصالحين في كتاب اسمه كتاب الجهاد ضمن منهاج الصالحين، مفصل أحكام الجهاد، أحكام الذمة، أحكام الجزية، أحكام الأسارة، أحكام الغنائم، أحكام مفصلة تقدر تكتشف منها شنو أحكام الجزية، هل هي تمييز أو غير تمييز؟ راجع الكتاب، راجع أيضا كتاب الجهاد للشيخ المطهري قدس سره، أيضا يشرح لك حدود الجزية، حدود الأسر، حدود القتال. بالنتيجة الجزية على الذمي مقابل توفير الحقوق له ليست تمييزا للمسلم عليه أبدا. زين، فليش الآية قالت حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ هذه الآية معناه فيها إذلال للذمي، يعطي الجزية وهو صاغر، معناه فيها إذلال. لا، لاحظ معي الآية جيدا، هنا تفسيران للآية. التفسير الأول الذي اختاره مجموعة منهم الشيخ المطهري، قل هذه الآية لا تشمل كل أهل الكتاب، تشمل قسم من أهل الكتاب وهم المستهترون بالحرمات. لاحظ الآية، خل أقرأها لك، تقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. تتكلم عن قسم من أهل الكتاب، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون بدين الحق، ذولا قسم من أهل الكتاب وليسوا جميع أهل الكتاب. يعني هؤلاء يعيشوا في الدولة الإسلامية ويستهتروا بالحرمات، يتجاهرون بالمنكرات، يستحلون ما حرم في الشرائع السماوية، هؤلاء قسم من أهل الكتاب لأنهم مستهترون، مقابل استهتارهم تطلب منهم الجزية وهم شنو؟ صاغرون. هذا مو حكم عام لكل أهل الكتاب حتى يكون تمييز للمسلم على الكافر، قسم من أهل الكتاب. والدليل على ذلك، اقرأ الآيات الأخرى، عندنا آيات تمدح أهل الكتاب، كيف تجمع بين الآيات اللي تمدح أهل الكتاب وبين هذه الآية؟ مثلا قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا، يعني اليهود والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزن. هذه الآية قاعد تمدح أهل الكتاب. مثلا قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل على الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن أهل الكتاب قسمين، قسم مؤمن قسم مستهتر. القرآن نفسه يقول ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فإذا كان أهل الكتاب قسمين، هذه الآية تتحدث عن قسم وهو المستهتر. المستهتر يستحق أن تؤخذ منه الزكاة وهو جنوب، وهو صاغر جزاء لاستهتاره. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني اللي يتبناه مجموعة من الأعلام، منهم العلامة الطباطبائي قدس سره في الميزان، والسيد الخوئي قدس سره، أن هذه آية عامة لجميع أهل الكتاب. مع ذلك وإن كانت هذه الآية عامة لجميع أهل الكتاب، مع ذلك هذا التعبير خاص بظرف معين وهو ظرف القتال. شلون ظرف القتال؟ يعني عندك فرق بين اثنين، اكو واحد مسيحي يعيش وياك في الدولة، ابن عن اب عن جد، هو ابن العراق ولا هو ابن لبنان ولا هو ابن ايران، هو يعيش في الدولة من الاول. طيب هذا انت ما بينك وبين قتال، هذا لا تشمله الآية. وأكو قسم من أهل الذمة نشب بين الدولة الإسلامية وبينهم شنو؟ القتال. إذا استعر القتال بين المسلمين وبين أهل الكتاب، إذا قام القتال تأتي الآية، لأن الآية ناظرة لظرف القتال. قاتلوا الذين لا يؤمنون، قتال بيننا وبينهم، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا الحكم خاص بظرف القتال، يعني كأن المسلم يقول أقاتلكم يا أهل الكتاب ما دمتم تقاتلونني، ولا أرفع يدي عن القتال حتى تعطوا الجزية وأنتم صاغرون، يعني وأنتم خاضعون. إذن هذه الفقرة ناظرة لظرف معين وهو ظرف القتال، وليست مطلقة حتى تشكل امتيازا للمسلم على شنو؟ على الكافر. زين، هذا الحكم الثاني. نجي إلى الحكم الثالث أتعرض إلى باختصار، ألا وهو مسألة الاسترقاق، استرقاق الكافر. لاحظ معي أمور تنبه إلي جيدا. أولا، لماذا الإسلام لم يلغي الرق من أول يوم؟ جاء الإسلام والجزيرة العربية مملوءة بالعبيد والرقيق، ليش ما ألغى الرق؟ ما كان يمكن إلغاء الرق. لماذا؟ لأن الرقيق والعبيد كانوا عجلة الاقتصاد في الجزيرة العربية. المزارع هو العبيد، التاجر هو العبيد، الصانع هو العبيد. العرب ما كانوا يمارسوا، كانوا قاعدين لابس الغطرة والعقال وقاعد مرتاح. زين، الذي يمارس الزراعة والصناعة والتجارة والحمل كله الرقيق، كان كل الحمل على الرقيق. لو جاء الإسلام وألغى الرقيق لعطل الحركة الاقتصادية آنذاك. لذلك ألغى الإسلام الرق بطريقة تدريجية وليس بطريقة دفعية، حفاظا على استمرار عجلة الاقتصاد. هذا أولا. ثانيا، العرب قبل أن يجي الإسلام يقول لك من حق القوي أن يسترق الضعيف، أنت قوي تتمكن من أي إنسان تملكه. الإسلام ألغى هذا، قال لا ما يصير. الاسترقاق يختص بحالة واحدة فقط، الأسرى إذا استعر القتال بين المسلمين وبين الكافرين وأصر الكافرون على القتال، ندعوهم للإسلام فلا يقبلون، ندعوهم للمعاهدة بيننا وبينهم تصير معاهدة لا يقبلون، إذا لم يقبلوا لا الإسلام ولا المعاهدة فإذا انتصرنا عليهم وأسرنا منهم هذا الأسير هو الذي يسترق. إذن لا يجوز الاسترقاق في مطلق الأحوال، الاسترقاق فقط في حالة واحدة وهو وقوعه أسيرا بعد القتال الضاري بين المسلمين وبين الكفار. بعض الفقهاء يعمم الاسترقاق لرواية أو معتبرة رفاع النخاس، لكن هذا حكم فقهي خاص. أما المشهور يقولون الاسترقاق فرع الأسر، زين؟ هذا ثانيا. ثالثا، هل الاسترقاق حكم قانوني يعني ما يتخلف، لو حكم تدبيري؟ عندنا فرق بين الأحكام القانونية والأحكام التدبيرية، خل أشرح لك الموضوع. هناك بعض الأحكام لا تتغير، صالحة لكل زمان لكل مجتمع لكل إنسان، مثل شنو؟ وجوب الصلاة وجوب الصيام، هذا حكم لا يتغير، هذا حكم قانوني. وعندنا أحكام تدبيرية، والمقصود بأنها تدبيرية يعني تصدر من ولي الأمر وهو الحاكم على الدولة الإسلامية في بعض الظروف لأجل مصلحة الدولة الإسلامية. مثلا الرسول محمد صلى الله عليه وآله حرم أكل لحم الحمر الأهلية يوم خيبر. يجوز أكل لحم الخيل، الحمير، البغال، يجوز أكل لحمها وإن كان مكروه لكن يجوز. النبي حرم أكل لحم الحمر يوم خيبر، هذا مو حكم قانوني، هذا حكم تدبيري يعني خاص بظرف القتال في ذلك الوقت، هذا الحكم خاص به، هذا ليس حكما عاما. مثلا الإمام علي، الإمام علي لما استلم الخلافة تدري وش شاف؟ شاف الخزينة فاضية. لما استلم الخلافة الإمام علي خزينة فاضية، بيت المال فاضي، ما في شيء، ما في ولا درهم، زين؟ فالإمام علي حتى يعالج الوضع الاقتصادي آنذاك فرض الزكاة حتى في الخيل وحتى في البراذين. ليش فرض الزكاة حتى في الخيل وفي البراذين؟ علاجا للوضع الاقتصادي. هذا الحكم اللي صدر من الإمام علي حكم تدبيري يعني خاص بظرف معين. كل حكم يصدر من ولي الأمر في ظرف معين هذا حكم تدبيري لا يقاس عليه، لأن هذا حكم استثنائي. بعض علمائنا يرى الاسترقاق وأخذ الجزية حكم تدبيري لا يقاس عليه، لأن هذا خاص بظروف معينة فلا يعد امتيازا للمسلم على الكافر، لأنه أساسا هو حكم استثنائي خاص بظروف معينة. شلون؟ شوف مثلا الجزية في صحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام، أمر الجزية إلى الإمام، يعني الإمام هو اللي يقرر يأخذ جزية أو ما يأخذ، إذن هي حكم تدبيري وليس حكما قانوني. أمر الجزية إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم على قدر ما يطيق. تجي إلى الاسترقاق كذلك، ده تراجع كتاب منهاج الصالحين للسيد الخوئي يقول الاسترقاق مو لازم، الأسير هذا أسير كان يقاتلنا، كان عدوا لنا يقاتلنا أسرناه. يقول السيد الخوئي الإمام مخير، يعني الحاكم على الدولة الإسلامية مخير بين أن يطلق سراحه ولا روحه معفو عنك، بين أن يفتدي يعني طالب بفدية ولا ادفع فدية ومقابل دفع الفدية نطلق سراحك، وبين أن يسترق. فالاسترقاق أحد الخيارات، لأنه حكم لازم حتى يقال بأن هناك امتياز للمسلم على الكافر، استرقاق أحد الخيارات. زين؟ إذا استرق صار رقيق، طيب إذا صار رقيق يعني ماكو علاج إليه؟ لا أكو علاج إليه. ليش ماكو علاج إليه؟ الإسلام وضع أنواع من العلاج يستطيع العبد أن يحرر نفسه من خلال عقد المكاتبة والتدبير. هناك عقد فقهي اسم المكاتبة أو التدبير، من خلاله العبد يدفع قسط، يدفع مبلغ معين على أقساط، وبهذا المال يستطيع أن شنو؟ أن يحرر نفسه. هذا علاج. علاج آخر وضعه الإسلام سهم من الزكاة. اقرأ قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها، والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. يعني ايش معنى في الرقاب؟ يعني انت تدفع زكاة، سهم من الزكاة لأجل عتق العبيد روحه. يعني الإسلام نفسه يساهم في عتق العبيد. الإسلام بنفسه يساهم في عتق العبيد بأخذ سهم من الزكاة، وجعل ذلك السهم مخصصا لعتق العبيد وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. علاج ثالث، شوف الكفارات اللي وضعها الإسلام. أغلب الكفارات فيها عتق رقبة. كفارة القتل الخطئ عتق رقبة، كفارة الظهار عتق رقبة، كفارة حنث اليمين عتق رقبة، كفارة الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان عتق رقبة. دائما يجعل عتق رقبة كفارة حتى يقلل من ظاهرة الرقيق وظاهرة العبيد. زين. علاج رابع، انت تعال شوف سيرة الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين في ظاهرة الرق. كيف كانت سيرتهم مع ظاهرة الرق؟ النبي الأعظم محمد النبي أعتق صفية بنت حيي بن أخطب وهي جارية، أعتقها وتزوجها. تزوج جويرية بنت الحارث وهي أمه. النبي جعل بلال ابن رباح مؤذن وهو رق. عمار بن ياسر جعله في علية الصحابة وهو رق. سلمان الفارسي قال عنه النبي: سلمان منا أهل البيت، وهو رق. كل هؤلاء كانوا عبيد، حررهم الإسلام ورفعهم إلى مقامات عالية. تجي إلى الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام زين العابدين كان كل سنة يشترب أموال مجموعة من العبيد ويهذبهم ويعلمهم ثم يعتقهم لوجه الله. تجي إلى مجموعة من الأئمة، شوف الإمام الرضا مثلا كما يروي عنه ابن الصلت، كان إذا وضع المائدة، إذا يخلي المائدة يجمع العبيد يخليهم وياه على المائدة، فقال له بعضهم، بعض أصحابه: يا أبا الحسن، لو عزلت لهؤلاء السود خليهم هم مائدة وإحنا مائدة، لا يأكلوا ويانا في صحن واحد، لو عزلت لهؤلاء السود مائدة. تفت إليه الإمام الرضا قال: ما إن الرب واحد والأب واحد والأم واحدة والجزاء بالأعمال. أنت أعظم من هذا. تدري أن الإماء يعني العبيد أمهات الأئمة، أم الإمام الكاظم، أم الإمام الرضا، أم الإمام الهادي، أم الإمام العسكري، أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أمهات هؤلاء الأئمة كانوا شنو؟ كانوا جواري إماء. فهي جارية أما يتزوجها إمام معصوم وتنجب شنو؟ إماما معصوم. أكو أعظم من هذا؟ إذا تعامل الإسلام مع الرقيق معاملة اللطف، معاملة الحنان، معاملة الإكرام والإحترام، حتى أصبح بعض الرقيق أمهات لأئمة معصومين ولقادة إسلاميين. جون مولى أبي ذر كان عبد عند أبو ذر، مات أبو ذر صار عند الإمام علي، بعدين صار عند الحسين الحسن، بعدين صار عند الحسين. جون صحب الحسين إلى كربلاء، وفي كربلاء قال: سيدي إذن لي في القتال. قال: يا جون، أنت إنما لحقتنا طلبا للعافية. الآن المشكلة مشكلتنا إحنا، أنت ما لك دخل في المشكلة. قال: لا سيدي، أريد أن يختلط دمي بدمائكم آل البيت، تنفس علي بالجنة حتى يبيض وجهي ويطيب ريحي. فأذن له الحسين بالقتال فقتل. شوف الإكرام، جاء الحسين وضع خده على خده ومسح التراب عن وجهه وقال: اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وآله. فكان الناس يمرون على جسده وتفوح منه رائحة المسك. هكذا تعامل الإسلام مع الرقيق، وبهذا اللطف والحنان تعامل الحسين مع كل أصحابه. ما فرض عليهم القتال، وإنما خيرهم منذ خروجه من مكة وهو يخير أصحابه بين القتال وبين الانسحاب. جاء رجل إلى محمد بن الحنفية قال: أدرك أخاك الحسين فقد عزم على الرحيل. أقبل محمد بن الحنفية مذهولا، رأى النياق جاهزة للنساء. قال: أبا عبد الله، وعدتني أن تنظر في الأمر وقد عزمت على الرحيل؟ قال: لقد رأيت رسول الله وقد أمرني بأمر وأنا ماض فيه. انكب عليه يقبله. قال: والعقل عقيلة زينب. نظر إليها وهي واقفة، قال: أخي، أنت أمانة من عند أبينا أمير المؤمنين، كيف نفرط فيك؟ كيف أسمح لك بالذهاب وأنت أمانة في أعناقنا؟ قالت: أخي محمد، لقد أوصتني أمي فاطمة عند وفاتها، قالت: بني زينب، عليك بالغريب أبي عبد الله، يدي بيد الحسين، رجلي برجل الحسين، لا أفارقها. قال له ودمع العين، قال له: أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، قال له أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خويا سافر وروح، سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا ما هو بعيد، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلامة، كان انذبحنا لازم تردها اليتامى، وبيني وبينك حمرتي الدنيا على، وافعل يا خويا من البواكي كل ما تريد. قال له ودمع العين فوق الخد محفور، مالك ويانا يا محمد قبر محفور، وادي حج غير وادي والشهر غير الشهر، وكل تتنقضي كل هالمناسك يوم عاشور، الظهار أظل مرمي على الثرى ويصعد على الصدر. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اشف مرضى